في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. مقيم النصل في طرفي نقيض، يكون تباين منه اشتكالا، تبين فوقه ضحضاح ماء، وتبصر فيه للنار اشتعالا، غراراه لسانا مشرفي، يقول غرائب الموت ارتجالا، إذا بصر الأمير وقد نضاه بأعلى الجو، ظن عليه آلا، ودبت فوقه حمر المنايا، ولكن بعدما مسخت نمالا، يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا، ومن يك ذا خليل غير سيف يصادف في مودته اختلالا، وذي ظمأ وليس به حياة، تيقن طول حامله فطالا، توهم كل سابغة غديرا، فرنق يشرب الحلق الدخالا، ملأت به صدورا من أناس، فلاقت عن ضغائنها اشتغالا، ليهنك في المكارم والمعالي كمال علم القمر الكمال، وأنك لو تعلقت الرزايا بنعلك ما قطعن لها قبالا، حفظت المسلمين وقد توالت سحائب تحمل النوب الثقالا، وصمت عيالهم إذ كل عين تعد سواد ناظرها عيالا، بوقت لا يطيق الليث فيه مساورة ولا السيد اختتالا، وأنت أجل من عيد تهنى بعودته، فهنيت الجلالا، ومر بفراق شيمتها الليالي تجبك إلى إرادتك امتثالا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.